السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. كتبت لكم من شوية على صفحة الفيسبوك، تعالوا عايز أكلمكم في اللايف النهاردة. كتبت لكم عنوان: هؤلاء انتكسوا. دول الناس دي انتكست خلاص، ودائت الانتكاس. وبما ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وتلك الايام نداولها بين الناس، فلو عادوا لعاد نفس المصير. احذر، هؤلاء سقطوا وسيسقط مثلهم. دول سقطوا وهيسقط هيسقط زيهم تاني. غرض الفيديو ده او اللايف ده شيء في نفسي لن ابوح به، ولكن حصل شيء اثار علي هذا الامر، فأردت أن أذكره لكم. عشان إحنا في زمن المتساقطون فيه كثير، كتروا قوي، واللي بيقوموا مش كتير. فبقيت أنت خايف على الناس اللي موجودة. عارفين النهاردة، مش عارف بقى يبقوا سامعيني ولا لا، الشباب زي الفل، ولدين زي الورد، اللهم بارك عليهم. قابلوني من شهر ويوم في المسجد، السلام عليكم، وكانوا مبسوطين قوي ان احنا اتقابلنا ودار حوار، وقلت لهم نحفظ قرآن، قالوا لي هنحفظ، قلت لهم تجولي كمان شهر وانتوا حافظين، وبدأتوا. جم بعد شهر حافظين جزء، الولدين اللهم بارك عليهم، رجالة ما شاء الله، ربنا ثبتهم ويبارك فيهم يا رب، وفي شباب المسلمين. طيب اغلب بقى الشباب فين؟ على القهوة. طيب مين اللي دخل؟ فلان وفلان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاللي بيقوم مش كتير، فيقوم ويقع. خلي بالنا من بعض، خايف عليكم، اقسم بالله العظيم أنا خايف عليكم، أقسم بالله العظيم أنا خايف عليكم، أقسم بالله العظيم أنا قلبي بيبقى مشفق ومتعلق بالناس اللي شكلها على خير وصلاح، وأنا ماشي في الشارع كده بص عليهم وبقى فرحان، عايز يعني عايز أخلي بالي منه، فرحان بيه، والتاني زعلان منه وزعلان عليه ونفسي ربنا يهديه. والله العظيم ببقى عايز وانا رايح المسجد اخد كل الناس واروح بيهم المسجد نصلي. بس الناس ساعات بتاخد بأسباب السقوط وهي لا تدري. ومش معنى انك مش عارف نهاية الطريق ده ايه انك مش هتوصل لنتيجة الطريق اللي انت مشيته. عشان كده انا جاي اقول لكم في اللقاء المختصر ده، غالبا مش متأكد يعني، اربع حاجات شفتها من اعظم اسباب الثبات وعكسها من أعظم أسباب السقوط، ويكاد الأمر، يكاد الأمر ليس فيه استثناء إلا النادر، والنادر لا حكم له. يكاد الأمر يكون ليس فيه استثناء. حتى أغلب الناس، أغلب الناس اللي وقعت وشفتها وقعوا كان بحاجة من دول، وأغلب الناس اللي قامت بعد وقوع عارض في حياتها قام بسبب اهتمامه بالحاجات دي، وأغلب اللي شفته ما وقعش، ما وقعش بسبب دول وحاجات تانية، بس دول كانوا أساس، دول كانوا أساس. طيب إيه هم؟ رقم واحد، العلم. الناس ساعات بتبقى مستتفهة بعض التوجيهات اللي في الإسلام محورية رئيسية أساسية شرط في الوصول. أنا بقعد أفكر ساعات والله العظيم ليه كتير من الناس مش عايز يتعلم؟ ليه كتير؟ رغم ان اغلب الناس اللي ما تعلمتش والله انتكسوا، ولو فضلوا على ظاهر التدين فيما يبدو للناس، انما هو مش عارف، معهوش الخريطة اللي يوصل بيها. اغلب الناس اللي ما تعلمتش، واحنا اغلبنا ما دخلناش مدارس بتديك خريطة تعرف توصل بيها لربنا. يا جماعة أنا لو سألت على اللايف دلوقتي كام واحد اتعلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وشروط الصلاة في المدرسة بس ما يكونش أزهري، كام واحد؟ واحد بس في أي مدرسة من المدارس لو سمحتوا يقول لي إنه حضر حصة في المدرسة. أنا خريج مدرسة فيكتوريا، تمام؟ أنا لا أذكر يوما إن أنا دخل لي مدرس شرح لي سجود السهو، رغم إن يمكن أكتر من 95 من المدرسة مسلمين. تدخل كل مراحلك العلمية من أول الدراسية، من أول حضانة لغاية ثانوي، مفيش مرة مدرس دخل قال لي سجود السهو إيه، رغم إن في حاجة اسمها حصة الدين. طب الناس بتاعت الاي بي اس، طب الناس بتاعت الاي جي سي، طب الناس بتاعت الاي ال اس، طب الناس بتاعت جمال عبد الناصر، طب الناس بتاعت النصرية، طب الناس بتاعت الريادة، طب الناس بتاعت القومية، طب الناس بتاعت امريكان شوتس، طب الناس بتاعت البريتش سكول، طب الناس بتاعت ايه ايه؟ طب الولاد دول كلهم لما يكبروا كلهم يتنطوروا في كل الكليات، مين هيقول للتاني؟ ما احنا كلنا مش عارفين فمش هنقول لبعض. ده حكم ايه؟ سجود السهو. سجود السهو يا جماعة، احنا مين اتعلم يقرأ الفاتحة في مدرسته الا المدارس اللي لها طابع اسلامي؟ قولولي مين اتعلم يقرأ؟ انا عايز طالبة في الاي جي سي دخلت لها مدرسة تعلمها الفاتحة في الريادة، في الاي ال اس، في القومية، في الليسيه، في فيكتوريا، طبعا بتكلم يمكن عشان خاطر ايه اسماء المدارس الاسكندرية انا عارفها، في تيمور، في المرديديو، في سان مارك، في سان جونانتيت، ولا بشكل اسمها ايه؟ مين دخل له مدرس علمه الفاتحة بشدتها؟ مين؟ العجب العجاب العجب العجاب ان كل دول كبروا. يعني انا بكلمك عن دفعتي انا، مين في دفعتي؟ انا ليا صحاب ضباط شرطه وضباط جيش، زمايلي في المدرسه كنا، وقضاه، قضام يعني ما بقاش سني، بيتهيالي وكيل نيابه، تمام، وكيل نيابه ممكن، ومهندس وريجنال مانجر بتاع ما اعرفش ايه وكذا كذا. يعني كل دول لو رحت دول البوزيشنز دي، تمام، لو رحت قلت لواحد فيهم اخبار معنى يعني ايه لا اله الا الله، ايه الفرق بين النبي والرسول، قول لي انواع السنن، بلاش بلاش دي قضايا علميه ليه نتعلمها، مش مهم، اقرا الفاتحه صح، حجاب زوجتك شرعي، ايه الفرق بين التشدد والوسطيه، يعني ايه كلمه وسطيه، الناس بتجيب دينها من التمثيليات احيانا عشان ما يعرفش. فلما اجي اقول لك اول كلمه نزلت في القران، اقرا، اول كلمه اقرا باسم ربك، اول كلمه قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا، اول كلمه بعتها ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا اقرا، ما تقرا، ما تحضر، ما تتعلم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا يا راجل اقرا، حرام عليك اقرا، وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، يا انسان اتعلم، اتعلم. فهو مش عارف ومش عايز يعرف ومكسل يعرف. تعرفين هقول لكم حاجة، طبعا الله يبارك في كل الناس اللي بتحضر في أي دورات علمية وأي دراسات علمية وأي دورات دينية، وأنا شخصيا بحيي كل الطلبة اللي موجودين معانا في أبجديات، يا رب يدخلكم الجنة ويحفظكم ويبارك في عمركم ويرزقنا وإياكم الثبات ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رب يجعلكم من أهل الفردوس الأعلى كلكم يا رب، الناس اللي دخلت دبلومة العلم الشرعي والسيرة وخريطة الوصول والناس اللي في المدرسة دلوقتي، يا رب يدخلكم الجنة كلكم كلكم يا رب يا رب يا رب ويبارك فيه. بس أنا مش قصدي حاجة عشان مثلا إيه محدش ياخد، مش قصدي حاجة، شغل الشاغل لما بنبدأ بعدد معين من الدفعة ازاي الناس دي تستمر، ازاي يستمر، يعني احيانا انا بفكر في ان هو يستمر ازاي اكتر ما هو بيفكر ان هو يستمر. طب انا عايزك تستمر ليه؟ عشان تكمل، عشان تعرف، عشان تتعلم، عشان توصل. الله عز وجل يقول قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أنا عايز أقول لك بس إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل لنا الهدى اللي هو العلم، الهدى اللي هو العلم، وقال لك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب مش ده يدعوك ان انت تركز في تعلم هذا الهدى وهذا النور؟ طيب ما تعلمش بيقع، والله بيقع. طب انا اقول لكم حاجه، في دبلومه العلم الشرعي، دبلومه العلم الشرعي فيها 7 مواد، تمام، فقه وعقيده وتزكيه وتفسير وحديث واداب ومفاهيم، 7 مواد، والناس اللي معانا في ابجديات عارفه، في الفقه اول حاجه بندرسها الطهاره، في الطهارة بندرس الآنية. أول حاجة أنت في الطهارة مفترض أنت بتتطهر بإيه؟ بالماء، تمام؟ ففي أصل وفي فرع، الماء والبديل للماء اللي هو التيمم. بس قبل ما نتكلم عن الماء وبديل الماء، بنتكلم عن هو الماء ده بيتشال في إيه؟ تمام؟ يعني فتلاقي الطهارة، باب الطهارة في الفقه جاي من هو إيه الطهارة؟ وبعد كده يقوم قايل لك إيه؟ ايه الماء، والماء ده بيتشال في ايه، طب وايه النجاسة، طب وايه يعني كل حاجة بقى. فما نيجي نتكلم عن الآنية، في كده فصل في اسمه الآنية، فصل الآنية، بنتكلم عن احكام الآنية. ايه ده، معقول آنية؟ فبنتكلم عن آنية الذهب والفضة. فتلاقي المفاجأة دائمة في كل دفعة، ايه ده ايه ده، يعني الشوك والسكاكين والمعالق والكوبايات والكاسات والصينية والحاجات دي اللي احنا اللي هي من اللي هي فضة او مطلية فضة او ذهب او مطلية ذهب، او دي ما ينفعش ان احنا. وعندي بقى مشكلة مع في حتة تانية اللي هي ايه، ايه ده، طب انا عندي، ويقوم قايل لي ايه، انا طب احنا ماما كانت جايبه لي في الجهاز بتاعي نوع من الصواني اللي هي مطليه فضه وفيها حته ذهب وبتاع، ها دي حرام؟ حرام، معقول حرام استعملها؟ فيها حديث يا فندم، فيها نص. طب يعني، طب اعمل فيها ايه يعني؟ معقول ده؟ انا ما كنتش متخيل الدين بيتكلم في الموضوع ده. طب انا ساعات اقعد اسال في دماغي كده، هو ليه ما كنتش متخيله؟ يعني ايه الدال، ايه الحاجه اللي خلتني ما كنتش متخيله؟ بس كان انا من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي ما اتعلمتش، معلش والله مش قصدي والله على راسي، بس اتعلمتش ليه مش متخيل. وعندي مشكله كبيره جدا جدا جدا، وعايز اقولها بشكل صريح، ليه بعض الناس موهومه ان هي هتتعلم دين من مقاطع الفيسبوك واليوتيوب؟ مقاطع، يعني انا هفترض معاك افتراض بائس، ان انت كل يوم بتسمع مقطع من 3 ل6 دقايق راندم عشوائي في الدين، النهارده فلان بعده فلان بعده فلان بعد فلان، وقعدت تعمل كده 10 سنين. انا بسألك سؤال، بعد 10 سنين هل عندك تصور للاسلام؟ لا. ليه؟ لان اصلا انت ما كنتش ماشي في السكة دي، رغم ان انت بقالك 10 سنين بتسمع. فهيبقى عندك تدين جيد، عندك حب لله عز وجل يدخلك الجنة ان شاء الله، بس ما تعرفش تتكلم في الدين، ما تعرفش تقيم دين، ما تعرفش تقيم بيت على الدين، رغم ان احيانا بيكون رب الاسرة متدين بس بيته في الحرام بس. والناس تستغرب ليه، ما هو الراجل بيحب ربنا جدا وبيصلي وبيصوم وبيعمل حاجات طاعات حلوة جدا، بس ما عندوش تصور للإسلام اللي هو ممكن يقيم بيته عليه، وبناء عليه البيت بعيد تماما، البيت بعيد. مش عشان خاطر هو مش متدين، هو متدين بس هو ما عندوش الحاجات اللي ممكن يبني بيها ولا يبني عليها، هي دي القضية. ومشكلتي ان بقى في نوع من انواع ايه، اصلا انا مش متخصص. مش شرط تتعلم عشان خاطر تبقى متخصص، وكمان اللي متخصص ده بيتعلم بقدر معين، الباحث بقدر معين، المتفرغ ده بقدر معين، انما انت في قدر برضو معين انت يتعين عليك ان انت تتعلمه. طيب ما تعلمتوش، انا بقولك دي من اسباب السقوط، دي من اسباب السقوط. فمن اتبع هدايا، ايه هو ربنا قالها، فلا يضل ولا يشقى. بيشقى، هو بيضل ما بيوصلش لانه ما يعرفش الهدى. وفي بعض المواطن بيخش في حياته بيخيش، يبقى تعبان جدا. او من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، دي بقى مش قادر، مش قادر، تعبان. ليه؟ لا ما عندوش اللي يقومه ويقوم قلبه. فمن أسباب السقوط إهمال العلم وتعلم العلم، قصدي بعلم علم الذي يعينك على الوصول إلى الله، ده رقم واحد. رقم اتنين، من أسباب الثبات الاهتمام بالأدب. أيوة، ما احنا مؤدبين، أقصد الأدب الديني، الأدب الشرعي، الآداب الشرعية، راجل مؤدب. اقعد اتردد بقى، اقول ولا ما اقولش، اقول ولا ما اقولش، اقول ولا ما اقولش. مش هقول. المهم، اللي ما عندوش أدب شرعي ما يعرفش يثبت، ما يعرفش. الموضوع بالنسبة له صعب. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي، بيقول لك إيه؟ أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. ابن المبارك بيقول إيه؟ قال، أو الحديث، الأثر مش عن ابن المبارك لا أذكر، قال أحد السلف لا أذكر، لعل الأمر اختلط عليه، مخلد ابن الحسين بيقول لك إيه؟ نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. إحنا محتاجين أدب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني ال أولي طيب تجد ال ال انتوا عارفين مين اللي مش هيعرف يكون مؤدب؟ قلب بور لا يقبل الأدب، ورجل نشأ في محضن غير مؤدب أو في غير محضن. بصوا هقول لكم حاجة، انا بقابل ناس كتير قوي، وبقابل شباب كتير وناس كتير ما عندهمش الادب الكافي الشرعي، مؤدبين زي الفل، ولاد زي الفل، يعني اخوه واخوات ورد، بس في ناس ما عندهاش الادب الكافي لان هو ما تعلمش الأدب الشرعي، الآداب الشرعية، فبيغلط وبيتعلم وينبه فيتعلم، الموضوع سهل وهو معذور. ليه؟ لأنه ما يعرفش. إنما لما تقابل واحد وتشوف واحد فاكر نفسه مش متردد جدا، يا طيب بصوا يا جماعة، رسالة للإخوة بتوع الفيسبوك واليوتيوب والناس اللي شغالة في الدعوة، ممكن يبقى لك شيخ، ورجاء أن الشيخ ده يكون أكبر منك ب25-30 سنة. بص أنا عارف أن الكلام اللي أنا بقول ده ساذج بجد، لان انا بس شفت ايه، شفت واحد شيخه اللي اكبر منه بثلاث اربع خمس سنين اللي هو صاحبه الكبير اصلا، وناس عامله مجموعات يا جماعه والله العظيم انا ما عايز اقول كلام محبط، انتوا فاكرين ان ده انت بتحجر على، لا، بس انت بتسيء احيانا وانت مش واخد بالك. انت مين قالك ان ده صح؟ وخرجتوا لنا منتجات وحشة قوي، منتجات سيئة قوي يعني، وانت بقيت تخلق بتخرج منتج والمنتج عيان، منتج عيان. ما يبقى في حد كبير معاك يعلمك الأدب وما تزعل. تعرفين ثلاث وسائل من أهم الوسائل اللي لازم المربي يستخدمها مع المربى، ثلاث وسائل بالمناسبة ده مع تربية الشباب، التربية الشرعية، ومع تربية الأبناء كمان، فاحفظوهم: الشدة والحنان والتمرين. لو واحدة من دول مش موجودة في منتج هيطلع مش حلو. التمرين المرة والمرتين والتلاتة والعشرة والخمسين والمية احتمال ما تأثرش، انما الخمسمية والالف تأثر. يعني ايه؟ يعني لما تجيب حد تعوده يعمل مرة واثنين وتلاتة وعشرة وخمسين ومية ومتين وتلتو، بتأثر، بتزرع فيه حاجات بالتمرين والتعويد والممارسة. دي اداة من ادوات التربية، دي اداة من ادوات التربية. ولما يغلط ترجعه يعمل تاني، معرفش ايه تعمله تاني، ما تقولش كده، ما تصحش كذا. بالمناسبه زي ما يجي مثلا ابنك يقوم ايه اكل بايده الشمال، تقول له لا كل بايدك اليمين شويه، يقوم اكل بايده الشمال تقول له لا باليمين، وهكذا. بتعوده بتعوده. برضو الكبير كده يقول لك ايه كلام غير لائق معين، تقول له لا ما يصحش نقول على الله عز وجل كذا، ما يصحش كذا، وهكذا. تفضل تمرنه وتمرنه وتمرنه وتمرنه وتمرنه فيظبط معاك. تمرنه ان هو لازم يصلي، تمرنه ان هو لازم كذا، تمرنه على الحاجات دي، يظبط معاك بعد فتره. انما المره والمرتين الحبه والحبتين ما بيأثروش. عشان كده التربية بتاخد وقت. عشان كده لما بقول للإخوة اللي بتروح تزور مرة واثنين وثلاثة وتروح تحضر مرة واثنين وثلاثة، دي ما اسمهاش ان انت بقيت رحت المربي، لا انت رحت تتفرج على برة من الفاترينة بس، متضحكش على نفسك. وبتظهر بقى بعد كده في الخصومات، بس خلي الكلام بعدين. فده امر. الامر التاني الشدة، والشدة لابد أن تكون بحكمة، ولا تجمع شدتين في موقف، هي شدة واحدة. يعني لو زعقت تمام ما تعاقبش، ولو عاقبت ما تزعقش، ولو حرمت ما تضربش، وهكذا يعني تحرمش، يعني اعمل حاجة واحدة وتكون حازمة، ويكون هدفها واضح. طيب المربى بقى بيفهمها؟ لا ما بيفهمهاش، غالبا ما بيفهمهاش، انما بيفتكرها وبتأثر فيه في المستقبل. هضرب لك موقف. كتير من الشباب والده مثلا يعمل معاه موقف وهو صغير صعب جدا، لدرجة ان هو يتوجع جامد قوي، يحرمه من رحلة مثلا، يمسك دراعه وهو بيقول كلام بهدوء، بس يمسك دراعه مسكة تخلي دراعه هيفرقع فيتألم ألم شديد جدا، ويحصل موقف شديد وينتهي. هل الولد بيتألم ألم شديد؟ طيب هل بيتغير؟ مش دلوقتي. طب امتى؟ شوية سيبه. وهذا الألم وهذه الشدة تتخمر في نفسه، ويعدي بعد كده على الولد ده 10-15-20 سنة، وتلاقيه بيقول لك لا احنا مش هنعمل كذا، هنعمل كذا. ليه؟ يقول لك انا وانا صغير ابويا علمني حاجة مهمة جدا، ويحكي لك الكلمتين اللي ابوه قاله. نفس الكلام ده بيحصل مع الشيخ، ان الشيخ ممكن يشد على تلميذه شدة محترمة. كتير بقى من الشباب ما تستحملش، ما ليه بيشد الشدة دي ليه؟ يعني ليه بيربي؟ لا لا لا غلط غلط، خلاص شكرا شكرا. وبعدين ايه اللي يحصل؟ يتربى اللي بيستحمل، فيجي بعد فترة يقولك لا احنا تعلمنا دي من واحنا صغيرين، تعلمنا فدي تاني حاجة. طب ودي بقى تفرق فيها ايه بالواحدة؟ طب كترها، لا وحش. طب انعدامها، وحش. طب وجودها، بس زي الملح في الطعام، شوية صغيرين، وتتعامل بحكمة وعلى مقاس اللي قدامك. ما بقولش الضرب، بقول الحزم، القوة، الشدة أحيانا. طيب إيه رقم ثلاثة؟ الحنان والعاطفة. ودي ما تستخدمهاش كمربي إلا لو لقيت اللي قدامك بينهار عاطفيا، لأنه لو ماسك نفسه جدا عاطفيا وغلطان وما شدتش عليه، يبقى أنت مش مربي أصلا. إنما كان غلطان وحاسس إنه مكسور بسبب الغلطة، يبقى محتاج حد يحتضنه ويطبطب عليه ويقول له ما تزعلش، انت عملت حاجة غلط بس اتعلمت منها، ونتعلم منها كذا كذا كذا كذا. عمره ما هينسى في حياته هذا الاحتضان. انما ما تبقاش عامل زي الام اللي بتبوظ اولادها، او الاب اللي بيبوظ اولاده، انه يقول له ايه يا عم وانت صغير، ايه المشكلة، كلنا بنغلط، انت اغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما فيش مشكلة خالص. ده اب مش فاهم حاجة، ده ما بيفهمش تربية بربع جنيه، بربع جنيه يعني، جابش قرطاس تربية بربع جنيه واكله. انما هقول له ايه، انت غلطان بس تعالى احضنك، ايه اللي اتعلمته، فاحتضنه عاطفيا وادي له الدرس واسيبه وامشي. بالمناسبة هيأثر فيه جدا. امتى؟ دلوقتي؟ لا برضو قدام، بس اقرب، اقرب شوية من الشدة، لان الانسان بيدرك العاطفة اسرع ما يدرك الحزم. كل اللي انا بقوله ده نعمة وجود مربي في حياتك، نعمة وجود مربي في حياتك. هذه النعمة يكرهها البعض فلا يتأدب. فتلاقي الولد، انا اسف، ابن اول امبارح او اول امبارح، بالكتير ابن الاسبوع اللي فات، وبيتكلم كلام، لسه كنت بضرب مثال لواحد، كلام مضحك. انا لما اجيب طفل صغير اكلمه، اخليه يتكلم، احفظه كلام الكبار ويقوله، بيبقى شكله يضحك لانه لا يعي هذا الكلام، ولا يقصد هذا الكلام، ولا يستطيع ان يسوغ هذا الكلام، وغير مدرك لهذا الكلام، فبنسمع كلام وبنضحك. نفس الكلام لما تبقى لسه حدث وصغير وبتتكلم بهذه العجرفة، بشكلك شكلك مضحك، يعني مش بيتزعل منك، بيتزعل عليك وبيضحك عليك، فما تفرجش الناس عليك. تأدب وتعلم قبل أن تعترض، وقبل أن تعلم، وقبل أن تتكلم، زي ما الشيخ كشك كده قالها للشيخ أبو إسحاق، الله يديله الصحة ويحفظه ويرحم الشيخ كشك. قال له إيه؟ يا بني تعلم قبل أن تعترض. طيب من فقد الأدب؟ ده من أعظم أسباب السقوط، ما بيعرفش. وكأن هذا الدين ثباته بأدبه، والأدب من الأخلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمن لم يتم أدبه لم يتم أخلاقه، ولم يتم الإسلام الذي أراد أن ينصره ويعلو به ويعليه فيسقط. دي الثانية. أما الثالثة فإهمال العبادة، إهمال العبادة. إهمال العبادة من أعظم الأسباب اللي بتوقع. قد قال سفيان الثوري، كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب ده في الأدب، ولكن أذكر في أثر العبادة، كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك 20 سنة. تأدب وتعبد الاثنين، يجمع بين الأدب والعبادة عشان يعرف يوصل. الله عز وجل يقول إيه؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو فعلت ما توعظ به وما تؤمر به لكان هذا الأمر أشد لك ثباتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فبعض الناس تقول لك كيف أصبر عند البلاء؟ هذا أمر يحتاج إعداد قبل البلاء، وبما أن البلاء يأتي بغتة فلا بد أن تكون دائم الاستعداد. طب لو مش مستعد هتلاقي نفسك بتقع، هتلاقي نفسك بتقع ومش عارف انت بتقع ليه. فكن صاحب حال مع الله عز وجل. أربعة والأخيرة، إهمال التحرز من الفتن. هسأل سؤال ومش عارف هتتفقوا معايا ولا لا، أنت عارف أكتر نقطة ضعف ليك من الفتن الشهوات إيه؟ عارف ولا مش عارف؟ أنا عايز الناس كده. أنا عارف، أنا عارف. أنت عارف؟ ولا أنت قوي في كل حاجة؟ جامد يعني هرقل الفتن، يعني سوبرمان الثبات، باتمان ال عارف ولا مش عارف؟ عارف انت ضعيف من ايه؟ عارفه انت ضعيفه من ايه؟ عارفه، عارفه ولا عماله تقعي كل شويه ومش واخده بالك ان دي نقطه ضعفك؟ عارف ولا عمال كل شويه تتمرمغ ومش عارف ان دي نقطه؟ عارف ولا شايف ان سنك ما يسمحلكش تقول ان انت عندك نقطه عارف؟ عارف يا عم، ما تقولناش عارف لنفسك. عارف؟ طب ممكن ناخد بالنا بقى، عشان احنا ساعات بنضحك على نفسنا، نضحك على نفسنا. ربنا بيقول لك ايه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. لما يكون في حاجه غلط مش منفعش ان انت تعملها، ما ينفعش تقرب لها. قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، ما تجيش جنب الشجره، يعني مش ما تاكلش من الشجره، ولا تقربا هذه الشجره. قربت من الشجره هتاكل منها، هتاكل منها، هو ده اللي حصل. فربنا انزل ليك شرع عشان خاطر يحافظ هذا الشرع بالتزامه عليك. قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. ربنا يريد ان يخفف عنك فنزل لك شرع. كلام جميل رائع للصحابي الجليل سلمان الفارسي، الكلام من كتاب صفة الصفوة. بيقول إيه سيدنا سلمان؟ بيقول لك إيه؟ وعن أبي سعيد الوهبي عن سلمان قال إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض، معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منعه. الشرع يقول له لا، وقال لا تقربه فإنك إن أتيته أهلكك، فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش، واحد غيره فضل بهذه الأمور، فيمنعه الله عز وجل إياه ويحجزه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. ده ربنا ما ادهولكش عشان انت ممكن تقع. وده ربنا سبحانه وتعالى بعده عنك عشان انت ممكن تنتكس، وده ربنا سبحانه وتعالى حرمه علينا كلنا عشان خاطر ده مضر للحياة. تقوم انت رايح تفضل تبص وتقرب تقع. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. تمشيش كده ولا كده، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، بلاش، إياك لا تفتحه. ليه؟ فإنك إن تفتحه تلجه. اوعى تفتح، اوعى تفتح الستارة دي، فإنك إن تفتحه تلجه. قال: فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. لسه واحد مكلمني بيقول لي: والله ما عارف ابطل، تواصلنا مع بعض ومش قادرين، كنت في غنى يا ابني، والله كنت في غنى. لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. هو بقى بيكلمك من جوه بيقول لك مش عارف اطلع، ما هو الشرع كان واقف بره بيقول لك لا، دخلت جوه، فهمت بقى قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. تفهمها؟ عايز تستقيم ابعد عن الفتن، مش ما تعملش الحرام، ابعد عن مواطن الضعف والفتن. ابن الجوزي رحمه الله بيقول لك ايه؟ من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. اللي هيقرب جنب الفتنة السلامة بالسلامة بعدت عنه. ولو قال لك أنا جامد بيقول لك إيه؟ ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. قال لك لا لا لا، أصلا أنا بعرف أتعامل، ودي أصلها لعبتي، وأصلنا دي طبيعة شخصيتي، وأصل الموضوع أصل. ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. طب اتفضل بقى احمي نفسك بنفسك. ورب نظرة لم تناظر، نظرة واحدة ما يستناش عليك حاجة تتفتن. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. اللسان والعين، خلي بالك. ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة، من كلام ابن الجوزي. وفعلا بنت لذينة كان زمان بيعملوا إعلانات في التلفزيون يقول لك الوقاية خير من العلاج، لأن ساعات العلاج عمره ما بيرجعني زي ما كنت قبل من المرض. ابن القيم بيقول لك الذنوب جراحات، ورب جرح جاء في مقتل. أي طخ، أنا شفت حاجات دايما أقولها، شفت ناس مستحيل تعمل حاجات وعملتها، شفت ناس كانت بتشمئز وتستقذر سيرة حاجات بقت مش عارفة تبطلها، كبار وصغيرين، هوانم زلوا نفسه، بشوات، بقى شبه التلميذ الخايب. ليه؟ عشان قال لك لا لا لا، انا بعرف افتحه واقفله كويس. فتح دخل مش عارف يطلع. سنين سنين. فعايز تلتزم بجد وتتدين بجد، ابعد عن الفتن، ابعد عن الفتن. 4 حاجات، 4 حاجات. إهمال العلم سبب الانتكاس، الاهتمام بالعلم حتى لو بالقدر المطلوب منك سبب للنجاة والثبات. إهمال الأدب سبب في الانتجاز الانتكاس، تعلم الأدب وزيادة الآداب الشرعية والالتزام بها سبب في الثبات والوصول إلى الله عز وجل وحب الله عز وجل. إهمال العبادة سبب في الانتكاس، الاهتمام بالعبادة والحال مع الله عز وجل فأعظم أسباب الثبات، بالذات وقت البلايا والمحن والضيق. ومحدش ما بيمرش بده، محدش ما بيمرش بده. أخيرا، إهمال الوقاية من الفتن أعظم أسباب الفتن، أعظم أسباب الفتن. والاهتمام بالوقاية هو سبب للثبات. اهتم بالأربعة دول. كلمة عايز أقولها بس جت في دماغي، جت في دماغي وأنا بقول رقم 3 العبادة: الصلاة والصدقة والزكاة والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن وحفظ القرآن والخشية قيام الليل. ممكن اقول لكم كلام يعني بديهي بس عايز افكركم بيه. هل كمان 10-15 سنة، لا لا لا، خليني اعكسها، خليني اضرب لكم مثال معكوس. ممكن تكون في واحدة دلوقتي بتسمعني، هي انفصلت عن زوجها، مطلقة معها ولاد، وهو ما بيصرفش، والولاد تعبينها، وحياتها فيها بلاء شديد. ممكن، وارد، غالبا غالبا في حد بيسمعني كده غالبا دلوقتي حالا اصلا. هل تتخيل ان هذه المرأة المبتلاة كريمة، ربنا رب يبارك في عمرها ويعوضها خير، بس بسأل سؤال، من 15 سنة كانت متوقعة ان ده اللي هتمر بيه؟ كانت متوقعة؟ يعني هل انت متخيل ان في بنت مثلا عندها 18-20 سنة هي عارفة ان هي كمان 25 سنة هتكون بتاخد كيماوي مثلا؟ او ان زوجها هيطلقها وهيخونها، او انه هيكتشف ان مراته بتخونه، او انه هيخسر كل فلوسه كمان 20 سنة، هو عنده 20 سنة، هل هو متوقع ان هو كمان 20 سنة يخسر كل فلوسه؟ هل هو متوقع انه كمان 25 سنة، وهو عنده 25 سنة دلوقتي، ابنه هيخبط واحد بالعربية ويخش سجن؟ يعني هل هو متوقع؟ انا ما بقولش ان انت تتشائم ان في مصايب هتحصل، بس انا بقول ان دي مشاكل ناس دلوقتي، اللي ابنه مات، واللي ابنه دخل السجن، واللي ابنه ادمن المخدرات، واللي اتطلقت، واللي خانت، واللي خان، واللي ابنه تعبه. روح شوف ام طالع عينيها مع ابنها ومدمر لها حياتها، لها من 20 سنة أو 25 سنة وهو لسه عنده 2-3، مش انت كنت الام اللي وتقعد تلعب وتهزر وكان عسل ودمه زي السكر؟ مش ده كان كده؟ كبر بقى كده، ايه اللي حصل؟ بلاء بلاء، ده بلاء. واحدة طلقت مرة والتانية والتالتة والتالتة، ده بجد. هل دي من 20 سنة كانت ايه؟ كانت بتحلم تتجوز وواحد وتجيب أطفال وتعيش وتعمل وتبني إيه اللي حصل؟ حياتها في سكة تانية خالص. طيب إيه اللي إيه ده؟ بلاء. عايز تقول إيه يعني، بتنكد عليه؟ لأ، عايز أقولك إن هي دي الحياة، فاستعد فاستعد. يجب أن يكون بينك وبين الله عز وجل حال. لو جاء البلاء تبقى قوي، لو ابتليت بالعافية تبقى شاكر، إنما تبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فما يجي البلاء هتقوم قايل له ليه كده يا رب، ولو ما جاش تتمادى في المعصية وتتمادى في البعد. بئس الحال، معافى ومبتلى. بص لمستقبلك صح ولحياتك صح، واهتم بالأربعة دول وغيرهم على فكرة من أسباب الثبات من الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى رأس الأسباب الدعاء بالمناسبة، وهو من أعظم أسباب الثبات. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ربنا لا بيثبت، فاسأله الثبات يثبتك. وعلامة استجابة الله عز وجل لك أنه استجاب دعائك بالثبات أن جعلك تأخذ بأسباب الثبات. عايز تعرف لما قلت يا رب ثبتني ربنا استجاب ولا ما استجابش؟ لو أخذت بأسباب، لو أنت جاهدت نفسك للأخذ بأسباب الثبات، هذه علامة على استجابة الله عز وجل. فاجتهد يكون فعلك علامة على استجابة الله، مش العكس، مش العكس. تقولش ايه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ما وفقنيش وبتاع. انت اللي مفترض تروح وهو يتقبلك هناك، ولما تروح دي علامة التوفيق، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا اسباب، وانت مأمور بالاخذ بالاسباب، وان استجاب الله عز وجل الدعاء. وربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا. نتوقف عند هذا الحد، ويا رب نبتعد عن كل حد من حدود الله، واصرف عنا السوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.